والخلاف قوي فعلا. ليه؟ لان يقول لك حتى الحضاره اللي نشات بدون وحي دي نشات على بقايا الوحي، تعبير الشيخ الاسلام في بقايا الوحي، لان ما فيش اي حضاره تنشا بدون مبادئ، لازم يكون كلنا متفقين على مبادئ. ما هو يعني ايه حضاره؟ احنا هنتجمع ونمشي مع بعض اي حاجه، مؤسسات او قيم او اي حاجه نعيش معاها. طب لو في واحد، لو المجتمع ده ملحد، ما هو الملحد ما عندوش قيم يرجع لها، طب انا هنثق في بعض ازاي؟ يبقى زي الانعام، البقاء الاقوى. ما هو ايه اللي يخليني من اوائل اللي كانوا بيكتبوا في علم الاجتماع حتى في الغرب، كان يقول لك ما ينفعش يبقى معانا ملحد، هيبقى وسطنا ازاي؟ ما احنا ما نضمنوش. يعني ما يجي يقسم على الدستور، يقسم على ايه؟ هو ما عندوش يقسم دي اصلا. يعني عايزه يحترم، يعني ايه يحترم؟ عايزه ما يعملش غلط، يعني ايه غلط؟ هو عنده كل حاجه فيها نوع من السيوله، احنا عايشين هنا بنعبس وهموت واحنا شويه ذرات وشويه مش عارف. فهو ما فيش اي قيمه تعرف تمسكها معاه، هتحط له قيم نفعيه. طب افرض هو منفعته اتغيرت، هو شايف انه يكذب افضل، فمش هتعرف تمشي معاه مجتمع. فعشان كده في ناس قالت لا تنشأ حضارة إلا بوحي أو بقيم ومبادئ يتعارفوا عليه. الخلاصة إن ده أحد أوجه اللي ليه سورة النمل مش سورة، لأن في إشارة إن في مجتمع كان قائم على الشرك، مجتمع بلقيس، وكان قائم بالفعل وكان عنده أسس، وهنشوف إزاي إن ملكة بلقيس إذا لحقنا نشوف يعني حاولت تحط يعني في منهم أسس لإدارة المجتمع ده، وفي مجتمع تاني قائم وحضارة تانية قائمة اللي سيدنا سليمان. طيب سريعا بقى نمر على القصه، وهختار موضعين اقف عندهم عشان ما اطولش عليكم. ربنا سبحانه وتعالى، انت بتضحك ماشي، انا غلطان. شوف سيدنا سليمان بيعامل ازاي دلوقتي المملكه بتاعته ماشي. ولقد اتينا داود وسليمان علما، احنا قلنا ايه مساله العلم، تركز في قضيه العلم. زيك لما تيجي تبص على العلم هنجد ان من اوائل سوره النمل الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون، درجه اعلى من العلم تجاه الاخره، اليقين بالاخره. تتبع مساله العلم بالاخره ايضا في السوره. طب ده ليه اعمل كده؟ عشان تفهم السوره وتفهم المجتمعات اللي بتنشا، المجتمعات اللي بتنشا ما عندهاش قضيه الاخره في حياتها، ما بيفكرش في دار الاخره. ده مش، لو ده مش موجود محتاجين نفكر تبعات مجتمع ينشأ لا يؤمن بالآخرة، بس يكون مضطرد مع نفسه صادق إنه فعلا ما بيؤمنش بالآخرة، وتشوف ده يتعامل إزاي. لذلك ربنا يقول في نفس السورة بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عامون، في قمة دركات العلم تجاه الآخرة. المؤمنين في أعلى درجات العلم مع الآخرة اليقين، دول في أدنى الدرجات دركات العلم مع الآخرة. طيب لذلك برضو من السورة دي تميزت بتكرار قول الله سبحانه وتعالى أإله مع الله، لأن السورة مليانة تقدم علم، خاصة قمة التسخير للأسباب الدنيوية. فممكن إنسان يطغى فتيجي السورة تقول له في أمور لا يفعلها إلا الله، لا يفعلها إلا الله، أإله مع الله. يعني مهما بلغ بيك العلم في حاجات في الكون لا يسيطر عليها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، في حاجات ما ينفعش يعملها الإنسان. بدأت السورة، بدأت القصة اللي احنا عايزين نقف معاها، ولقد أتينا داود وسليمان علما، يبقى التركيز هنا على مسألة العلم، في نقطة مهمة في العلم. وتجاوزت الآية سريعا سيدنا داود، ومفصلة في مواطن تانية زي سورة سبأ العلم اللي أوتي سيدنا داود، اتكلمت أنا بكده في سورة سبأ. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقالا شكروا نعمة ربنا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. على طول التجاوز وورث سليمان. طبعا أنا عشان أمشي بسرعة المواطن اللي فيها مثلا إشكال أو عايزكم تراجعوها في تفسير أقول لكم مثلا هنا في خلاف في كذا رجعوا. وورث سليمان داود، هنا العلماء يختلفوا هل ورثة الملك ولا العلم، لأن الأنبياء لا يورثون دينار ولا درهما. فهنا العلماء تكلموا أنبياء بني إسرائيل كان منهم النبي ومنهم النبي والملك. ذلك سيدنا جبريل لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع ملك يخيره أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا زي سيدنا سليمان، فاختار أن يكون عبدا، أشار له جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا نبيا رسولا أو عبدا نبيا. ودي بتفرق،

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير. النقلة هنا نقلة مهمة كنت تكلمت عنها في سورة 7. إزاي الإنسان يكون قاعد شغال يتقن أعمال دنيوية ويرتب وفي نفس الوقت فجأة ينقل يروح يصلي بخشوع، أو العكس يكون قاعد في خشوع واعتكاف وبعدين ينقل بعد الاعتكاف ده لشغل دنيوي منظم مرتب ويعمل إحصائيات. شوف سيدنا سليمان، شوف الخشوع، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير. يعني الناس بتتصور إن الخشوع والإخبات مش هينفع معاه، النظام والحساب والإحصاء والأرقام والترتيب والإدارة مش هينفع معاه، يقول لك خلاص نسيبها بقى ماشية بالخشوع. لا مش هتنفع، وأظن بس بيرفض الموضوع تماما، يعني تمشيش عنده بالجو ده خلاص، لا ورق وقلم وما فيش كلام ده. وبرضه مش معنى أن حياتك ورق وقلم وإن أنت ما تعرفش تخشع، أنت محتاج تتعلم الانتقال بين النفسيتين دول. وده موجود هنا وموجود في سورة 7 مع برضه سيدنا داود، إنه كان وقدر في السرد، الحلقات بتاعة الدرع تكون معمولة بدقة وإتقان عشان ما فيش سهم يخترقها، لازم تتقن عملك. وفي نفس الوقت ده مع شكر وإخبات ودعاء الله سبحانه وتعالى. وتفقد الطير ورجع كل الجنود، اكتشف في واحد مش موجود. شوف الإتقان وصل لدرجة من الضبط والإحصاء، وده هنا إشارة إن يكون ده مكتوب وإن يكون في قوائم بترتيب ده. وتفقد الطير فقال مالي، وشوف هنا الملك عظيم، والأول بدأ باتهام نفسه، ما قالش أين الهدهد، مش موجود ليه، لأن الأول اتهم نفسه قال مالي لا أرى الهدهد. يعني هل المشكلة عندي أنا اللي مش شايفه ليه، مالي لا أرى الهدهد، ولا المشكلة عنده أم كان من الغائبين؟ لو المشكلة عنده لأعذبنه عذابا شديدا. قلت ده برضو ممكن واحد يقول لك ازاي كان في خشوع، اي ما هو لازم في قواعد وفي عقاب وفي حساب. لأعذبنه عذابا شديدا، يعني في الجهاد وجند يغلط لابد ان يعاقب. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، يعني حط عذابه ممكن يكون ارتقاء في العذاب، او برضو ساب له فرصة للرجوع. ده مهم انك لما تغضب تسيب فرصه اللي قدامك يرجع، تقولش والله كذا، لا يا يعمل كذا، سيب له مساحه للرجوع. فقال سليمان بالحكمه التي اتاه الله، او في امل، يعني الاول هل المشكله عندي، لا مش عندي، هو مش موجود، طب هو مش موجود يبقى يعاقب، او يجيب سبب الغياب، او لا ياتيني بسلطان مبين، يجيب ليه غاب. فمكث الهدهد غير بعيد، وبعدين جه وشوف تقدير ربنا ان عايز اقول البصمه البشريه اللي موجوده في كل الناس حتى الانبياء لابد ان يظهروا امام الناس انهم بشر حتى لا يعبدوا من دون الله، هو في الاخر بشر. فتخيل لما الهدهد قدام المملكه اللي مسخر لها الجن يقول لسيدنا سليمان احط بما لم تحط به، تخيل يعني هو الهدهد عرف حاجة سيدنا سليمان مش عارف، وسيدنا سليمان تقبل الوضع، وأهم حاجة بس ما تبقاش معلومة مغلوطة، هاد دليل وإحنا نتحرك على أساسها مباشرة، وده بالفعل اللي حصل. طب متخيل فأنك أنت تسمح أنك تتعلم ممن هو دونك مش دونك بقى، يعني شوف الفرق بين ملك النبي سليمان عليه السلام وبين مش إنس، طير معاه في الجنود، أحط بما لم تحط به. وجئتك، وده برضو تتعلم نقل الأخبار بدقة، يعني مش بيقولوا، مين اللي بيقولوا؟ اللي قالوا لهم، واللي قالوا لهم مين اللي قال لهم؟ هم. تبقى أنت قاعد مش ماسك حاجة على بعض، كلها ضمائر، مش عارف، مش مفيش حد موجود فيه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الإمام مسلم ذكر في المقدمة الصحيح، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، مش ممكن، لازم هيقع في الإثم. وجئتك من سبأ بإيه؟ بنبأ، نبأ أمر عظيم، ومش أي نبأ، يقين تأكدت منه. هنا نقطة مهمة جدا، بل أنا كان نفسي أصلا يبقى ده الدرس، بس إحنا يعني كان نفسي أسمي الدرس الهدهد والصدمة الحضارية.

الطريقة التي فعلتها معي أو يعني الموقف ده أنا أتيت العلم من قبل. لكن الراجح والله أعلم ده من قول سيدنا سليمان إنك أنت لما تسمع كأنه هو تنبهر. فسيدنا سليمان بيقول إحنا كان عندنا علم وأوتينا العلم، العلم اللي عندها ده إحنا عندنا علم أعلى منه، وأضفنا له الإسلام وأوتينا علم من قبلها وكنا مسلمين. أما هي طب أنت سؤال بقى، الآيات بتجاوب على التساؤلات اللي في ذهنك. طب إزاي واحدة زي دي ما تسلمش؟ إزاي واحدة بهذه الحكمة ما تسلمش؟ فربنا يقول لك التقاليد، الإنسان يخاف يغير المجتمع والأفكار، يخاف. وصدها أي منعها بالرغم من حكمتها وذكائها، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت عايشة في قوم كفار. المجتمع بيضغط على الإنسان، مجتمع الضغط، المجتمع وده اتكلمت فيه أكثر من مرة، ضغط على المشركين إنه يدفن بنته. يعني تفكير المجتمع ضغط على شخص زوجته تحمل ويفضل منتظر 9 شهور ويجيله بنت ياخدها ويروح للتراب ويحفر ويرميها في التراب ويدفنها بإيده، ولما يدفنها يقول الحمد لله خلصت. أنت مجنون، أنت اللي عمل ده ليه؟ ضغط المجتمع. يعني ده لو لوحده مش هيفكر كده، ضغط المجتمع عليه هتفضحينه. المجتمع يمسكه على هون، هو الناس هتطول عليه، لا أنا أدسه في التراب. المجتمع ممكن يخلي ناس تعمل يعني تفكير عجيب جدا. ذلك اللي بيحصل إن ممكن شخص في قمة الأدب والأخلاق والإيمان والبعد عن الزنا والبعد عن الفحشة ينتقل لمجتمع تاني تلاقي أفكاره اتغيرت مجرد أن نقلناه، بس محدش أقنعه ولا حد قال له غير مبادئك، هو انتقل. يعني انتقل المكان ده المكان ده تلاقيه تغير تلقائيا. خطورة الإقامة في المجتمعات الكافرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترى نراهم، وقال الرجل الصالح له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم للقاتل أترك أرضك، عايز تغير سيب المكان ده، انت شكلك جواك خير لانك حاولت تتوب اكتر من مره، روح اقعد مع ناس فيهم خير. لكن انت جواك خير وقاعد مع ناس قتل هتبقى زي، اترك ارضك انها ارض سوء. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. اختبار الثاني، خبطات متتاليه ورا بعضها، قيل لها ادخلي الصرح، جت تدخل الصرح، فوجئت برضو ازاز ممرض من قوارير، شكله بحر هتغرق. لو قالت لا مش داخله يبقى بتتهمه بالخيانه وانه عايز يموتها. فرفعت جزء من ثيابها ودخلت، انه اكيد مش هيموتها. انا قلت له لا انت عايز تموتني يبقى بتتهم، فدخلت. وايضا كان تصرف فيه نوع من الحكمه، لكن فوجئت ان هو من زجاج، ففهمت ان في اشياء طبعا انبهرت، اشياء لا تقدر عليها مع الحكمة مع الإسلام. قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، مع بعدها عن قومها، خدت القرار بمفردها بعيد عن قومها. لذلك قيل بأن هي لما رجعت قومها أسلم، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن أحبتي في الله، الانبهار لو ما فيش معاه مرجعية ثابتة ممكن يخليك تتغير. الهدهد كان عنده نوع من التوازن، ما حصلوش صدمة، شاف الكويس قال عليه كويس، وشاف الشرك قال في شرك. يعني أنا سافر برا والله الناس دي متقدمة في 1 2 3 ومتخلفين في 1 2 3 على مستوى الأخلاق وعلى مستوى الشهوات، وكفار وروح يعني الدنيا عنه. وأنا أولوياتي عندي التوحيد ثم كذا ثم كذا، إذا نستفيد هنا كذا ونختلف في كذا ومش هناخد كذا. ببساطة أنا عندي مرجعية. يعني عندي مرجعية، يعني عندي ثوابت أحاكم إليها ده صح ولا غلط، عندي يعني نوع من الفلترة، نوع من التمييز. أي حاجة بتجيلي، أي معلومات بتجيلي لازم أعرضها عندي على الوحي، لأن أنا عندي ثوابت. اللي ما عندوش مرجعيات ينتقل من اليمين لليسار. يبقى أنت بلاش تاخد الصدمة دي. بلقيس ما عندهاش ثوابت، كانش عندها ثوابت، تسجد للشمس مفيش محكم ترجع له. ذلك الإنسان كل ما يثبت مرجعيته ويكون عنده مرجعية ثابتة وعنده يعني يقين في معتقداته، صعب إن هو بانبهار دنيوي يتغير. إحنا كده خلصنا، نشير بس لبعض المراجع اللي عايز يقرأ. في كتاب جميل اسمه النهضة بين الحداثة والتحديث، النهضة بين الحداثة والتحديث، كتيب صغير، أنا حاولت أجيب حاجات صغيرة، قراءة في تاريخ اليابان ومصر الحديثة، أستاذ دكتور محمد أمحزون، طيب صغير خالص يعني يتكلم